ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا يا ربنا يا ربنا أذهب عنا الأذى أذهب يا ربنا عنا الأذى أذهب يا ربنا عنا الأذى أذهب يا ربنا عنا الأذى أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا العقد أذهب يا ربنا عنا العقد أذهب يا ربنا عنا العاقد أذهب يا ربنا البلاء أذهب يا ربنا الأعداء أذهبهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أذهب يا ربنا عنا البلاء اللهم أذهب يا ربنا عنا البلاء اللهم أذهب يا ربنا عنا البلاء اللهم أذهب يا ربنا عنا البلاء اللهم أذهب يا ربنا عنا البلاء العظيم. يا مولانا يا مولانا كلنا عضودا ونصيرا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا كلنا يا ربنا كلنا يا ربنا كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم أذهب يا ربنا عنا الأذى أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا الأذية أذهب يا ربنا عنا الأذية ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان أذهب يا ربنا عنهم أذهب يا ربنا عنهم أجمعين رجز الشيطان يا ربنا أذهب يا ربنا عنهم الرجس السحر والحسد والعين والمس والنفس والعقد يا ربنا ويذهب عنكم رجس الشيطان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وإنا على ذهاب به لقادرون به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به لقادرون. أذهب يا ربنا عنهم أجمعين, أذهب يا ربنا عنهم أجمعين, أذهب عنهم البلاء والأعداء, أذهبها يا ربنا أذهبها, أخرجها يا ربنا أخرجها من الراس ومن سائر الجسد, من الروح يا ربنا والبدن يا ربنا, ومن الوالد والولد يا ربنا, ومن الجسد ومن البلد يا ربنا, كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن عليهم يا ربنا. ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان. اللهم اذهب يا ربنا, اذهب يا ربنا عقد الشيطان, اذهب يا ربنا اثر الشيطان, اذهب يا ربنا اثر شيطان العين, اثر شيطان العين, عقد شيطان العين, عقد شيطان العين, عقد شيطان الحسد, عقد شيطان الحسد, اذهبها يا ربنا واخرجها, اذهبها يا ربنا اذهبها, اذهبها يا ربنا قيئة, اذهبها يا ربنا غائطة, اذهبها يا ربنا بولا, اذهبها يا ربنا مع دورتها الشهرية, مع دورتها الشهرية, اذهب يا ربنا البلاء والأعداء, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا البلية, اخرج يا ربنا الأذية, اخرج يا ربنا العقد القديمة والجديدة, اخرجها يا ربنا كلها, اخرج يا ربنا الأعداء, اخرج يا ربنا ماردة, اخرج يا ربنا عفريتة. ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان. يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا عنهم, اذهب يا ربنا عنهم رجز الشيطان, رجز الشيطان, عقد الشيطان, عقد الشيطان, عقد الشيطان. يا رب العالمين, يا ربنا يا منان, اذهب يا ربنا عنهم رجز الشيطان, عقد الشيطان. يا ربنا يا ربنا, وحبالا وعبرا, وحبالا وعبرا, ومسامير وأوراقا يا ربنا, لشياطين السحر, لشياطين السحر, لشياطين السحر, اذهبها يا ربنا اذهبها, اذهبها يا ربنا اذهبها, اذهبها يا ربنا اذهبها, اذهبها يا ربنا اذهبها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم, ويذهب عنكم رجز الشيطان. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس, ليذهب عنكم الرجس. أذهب يا ربنا عنهم الرجس, أذهب يا ربنا عنهم الرجس, أذهب يا ربنا عنهم المس, أذهب يا ربنا عنهم النفس, أذهب يا ربنا عنهم العقد, العقد, العقد, كلها, كلها, كلها, من الرأس, من الرأس, ومن سائر الجسد, من الرأس ومن سائر الجسد, من الرأس ومن سائر الجسد, من الروح ومن الجسد, من العقل ومن البدن, ومن الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا, ومن الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا يا ربنا, ومن الوالد والولد, ومن الوالد والولد. اللهم اذهب يا ربنا عنهم الضراء, الضراء يا ربنا, والشدة والبلاء, اذهب يا ربنا عنهم الألم, اذهب يا ربنا عنهم الألم, اذهب يا ربنا عنهم الضر, اذهب يا ربنا عنهم المكر, اذهب يا ربنا عنهم الكيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان, ويذهب عنكم رجز الشيطان. اللهم اذهب عنهم البلاء, اللهم اذهب عنهم البلاء, اذهب عنهم البلاء يا ربنا, اذهب عنهم البلاء يا سميع الدعاء, اذهب عنهم البلاء يا سميع الدعاء, اذهب عنهم البلاء يا سميع الدعاء, اذهب عنهم البلاء يا سميع الدعاء, اذهب عنهم البلاء يا سميع الدعاء, اذهب عنهم البلاء يا سميع الدعاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء, ان ربي لسميع الدعاء, ان ربي لسميع الدعاء, وإنا على ذهاب به, على ذهاب به, وإنا على ذهاب به لقادرون. اذهب يا ربنا البلاء, اذهب يا ربنا الاعداء، اذهب يا ربنا البلاء، اذهب يا ربنا الاعداء، اذهبهم يا ربنا اذهبهم، اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم، بسم الله بسم الله، ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان، اذهب عنهم يا ربنا عقد الشيطان، عقد الشيطان، عقد شيطان السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة يا ربنا يا ربنا، اللهم اذهب عنهم البلاء، اللهم اذهب عنهم يا ربنا، اللهم اذهب عنهم يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا، ورجز الشيطان، ورجز الشيطان، وعقد الشيطان يا ربنا يا ربنا، اذهب عنهم الشيطان، اذهب عنهم الشيطان، اذهب عنهم يا ربنا اثر الشيطان يا ربنا، وعقده يا ربنا، واخلاقه يا ربنا، ومعاملته يا ربنا، وتفكيره يا ربنا يا ربنا، وما هو عليه على التعطيل، على التعطيل، وعلى النفره، وعلى التفريق، وعلى عدم الزواج، وعلى الطلاق، وعلى الآلام والأوجاع والأحزان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا منان، اللهم أذهب الشيطان، اللهم أذهب أثره، اللهم أذهب عقده، اللهم أذهب سلافله، اللهم أذهب مساميره، اللهم أذهب إبره، اللهم أذهب ورقه، اللهم أذهب أثره، اللهم أذهب يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أذهب ضيق الصدر والخوف والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا، اذهب يا ربنا اثره، اذهب يا ربنا اثر الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويذهب عنكم رجز الشيطان يا ربنا يا ربنا، ويذهب غيظ قلوبهم، ويذهب غيظ قلوبهم، ويذهب غيظ قلوبهم، بسم الله، اذهب يا ربنا ما في القلب يا ربنا من حزن يا ربنا، من الهم والغم يا ربنا يا ربنا، والألم والحرقة يا ربنا، والعقدة يا ربنا يا ربنا، والساكن والساكنة والساكن، والعاشق والعاشق يا ربنا يا ربنا، اذهب يا ربنا ما في القلب، اذهب يا ربنا ما في البطن، وإنا على ذهاب به لقادرون، اذهب يا ربنا ما في رحمها، اذهب يا ربنا ما في رحمها، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا ما يتجدد وما يتنقل، وما على الزواج أن لا يكون، وما على الطلاق أن يكون، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا سوءا عظيما، اذهب يا ربنا شرا، شرا مؤكدا مستطيرا، اذهب يا ربنا كيدا ومكرا، اذهب يا ربنا كيدا ومكرا، اذهب يا ربنا كيدا ومكرا، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا ظلما ظلما ظلما وظلالا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اذهب يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا سوءا، اذهب يا ربنا شرا، اذهب يا ربنا مكرا، اذهب يا ربنا كيدا، اذهب يا ربنا عقدا، اذهب يا ربنا سحرا، اذهب يا ربنا حسدا، اذهب يا ربنا اثر عين، اذهب يا ربنا اثر حسد، اذهب يا ربنا اثر نفس، اذهب يا ربنا نفسا، نفسا في الجسد، نفسا في البيت، نفسا نفسا على الخلق والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى حسن ذوق، وعلى الترتيب، وعلى ذوق، ذوق رفيع، وعلى خلق حسن، وعلى أخلاق طيبة، وعلى شياكة وأناقة، وعلى حسب ونسب، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان يا ربنا يا ربنا، اذهب البلاء والأعداء، اذهبها يا ربنا كلها، اذهبها يا ربنا من الأعلى، اذهبها يا ربنا من الأسفل، اذهبها يا ربنا من مسامي الجلد، اذهبها يا ربنا من أطراف الأصابع، اذهبها يا ربنا من أطراف الأصابع اذهبها يا ربنا، اذهبها، اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اذهب يا ربنا البلاء والأعداء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز رجز رجز رجز ويذهب عنكم رجز رجز رجز رجز رجز رجز الشيطان اذهب عنهم يا ربنا رجز الشيطان يا ربنا ورجز الشيطان يا ربنا وعقد الشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وسحرا وسحر الشيطان يا ربنا وحسد الشيطان يا ربنا من الإنس والجان ويذهب عنكم رجز الشيطان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان اذهب يا ربنا الحزن الحزن والحزن الحزن والحزن يا ربنا وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أذهب عنا الحزن أذهب عنا الحزن أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور إن ربنا لغفور شكور يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا الحزن اذهب يا ربنا البلاء اذهب يا ربنا العقد اذهب يا ربنا الضراء اذهب يا ربنا مكرا احاق بنا وكيدا فينا وعلينا من ظالم وظالمة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا البلاء أذهب يا ربنا البلاء والعداء يا ربنا أذهبها أذهبها كلها أذهب يا ربنا البلاء أذهب يا ربنا البلاء أذهب يا ربنا البلاء من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا ومن القبر يا ربنا ومن البحر يا ربنا ومن البر يا ربنا ومن الجو يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا السحر أذهبه يا ربنا وأبطله يا ربنا أبطله علويا وسفليا علويا على الكواكب والنجوم يا ربنا وعلى الأبراج وعلى الأبراج وعلى الأبراج أبطله يا ربنا وأخرجه وأذهبه يا ربنا سفليا سفليا سفليا اذهبه يا ربنا وابطله يا ربنا على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا وإنا على ذهاب به لقادرون يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم اذهبه يا ربنا اللهم أذهبه يا ربنا، اللهم أذهبه يا ربنا، أذهب البلاء والأعداء يا ربنا، اللهم أذهب البلاء والأعداء والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد والضر والضر والشر والشر والمكر والكيد الخيانة علينا، اللهم أذهبها كلها يا ربنا، وأذهب يا ربنا شياطينها، اللهم أذهب السحر مأكولا ومشروبا يا ربنا، ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، يا ربنا على الكواكب والنجوم يسفليا، يا ربنا أذهبه يا ربنا وأبطله، أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، اللهم أذهبه يا ربنا وأبطله، بسم الله بسم الله، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، اللهم أذهبه يا ربنا من القلب، من القلب لصق في القلب، لزج في القلب، مغروزا في القلب، مغروزا في القلب، مغروزا في القلب يا ربنا يا ربنا، مغروزا في العقل، في العقل وفي المخ، مغروزا على الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، أبطله أبطله يا ربنا، أبطله أبطل هذا السحر العظيم وآثار الحسد والعيون، مغروزة مغروزة في الجسد، مغروزة مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا يا ربنا، اللهم أذهبها اللهم أذهبها اللهم أذهبها اللهم أذهبها، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون يا ربنا يا ربنا، أذهب يا ربنا هذا البلاء يا ربنا، وأذهب الأعداء، أذهبهم يا ربنا وأخرجهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع، اذهب يا ربنا الروع، يا ربنا والخوف، يا ربنا والخور، يا ربنا والذل، يا ربنا والحزن، يا ربنا والكآبة، يا ربنا والسآمة، يا ربنا والآلام، يا ربنا والأوجاع، يا ربنا والأسقام، ويذهب عنكم رجز الشيطان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس، ليذهب عنكم الرجس، يا ربنا أذهب يا ربنا الرجس، أذهب يا ربنا الرجس، أذهب يا ربنا الرجز، أذهب يا ربنا العقد السحرية والحسدية، ومن آثار عيون قوية وعليها الأنفس الظالمة المودية يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا كل العقد، احلها يا ربنا واخرجها، احلها يا ربنا واخرجها، احلها يا ربنا واخرجها، واصهرها يا ربنا، واصهرها يا مولانا، واصهرها يا ربنا، واصهرها يا مولانا، الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ويذهب عنكم رجز الشيطان احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قدير إن ذلك على الله يسير وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا بلاء عظيما أنت تعلم أذهب يا ربنا بلاء عظيما أنت تعلم أذهب يا ربنا بلاء عظيما على الزواج على الوفاق يا ربنا ولأجل الطلاق على الزواج أن لا يكون ولأجل الطلاق أن يكون ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام أطلها يا ربنا كلها أطل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أخرجها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها اللهم أخرجها أذهبها أذهبها ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس ليذهب ليذهب ليذهب عنكم الرجس ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا بلاء عظيما أنت تعلمه أنت تدركه يا ربنا أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا رجز الشيطان أذهب يا ربنا عقده أذهب يا ربنا عقده أذهب يا ربنا عقده أذهب يا ربنا ألمه أذهب يا ربنا وجعه أذهب يا ربنا ألمه أذهب يا ربنا ضره أذهب يا ربنا ضره أذهب يا ربنا ضره أذهب يا ربنا تعطيله أذهب يا ربنا تعطيله أذهب يا ربنا مرابطه أذهب يا ربنا مرابطه أذهب يا ربنا مرابطه أذهب يا ربنا مرابطه أذهب يا ربنا مرابطه وأخرجها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد ومن الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا ومن بيت مهجور ومن بيوت كنا فيها يا ربنا يا ربنا ومن بيوت الآن نحن فيها اللهم أذهبها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أذهبها يا ربنا اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اذهبها يا ربنا، كلها كلها كلها، اللهم اذهبها يا ربنا، سحرا وحسدا وعينا ونظرة ومسا ونفسا وعقدا يا ربنا وشياطينا يا ربنا وهموما واحزانا واسقاما، اذهبها يا ربنا كلها، امراضا وادواء، امراضا وادواء يا ربنا، وما كان في القلب على حرقة على حزن وعلى هم يا ربنا يا ربنا، اللهم اذهب المرابط، اللهم اذهب القيود القيود القيود القيود والسلاسل كلها يا ربنا، اذهبها واخرجها يا مولانا، اللهم اذهبها، اللهم اذهبها، اللهم اخرجها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الامر، فرج يا ربنا الكرب، فرج يا ربنا الكرب، فرج يا ربنا الكرب، اذا يا ربنا بالشفاء، اذا يا ربنا بالعافيه، واذهب يا ربنا البلاء، اذهب يا ربنا ما كان على الزواج، اذا اذهب يا ربنا ما كان على الزواج، الا يكون ابدا، الا يكون ابدا، اذهب يا ربنا ما على الطلاق، ما على الطلاق، ما على الطلاق، ان يكون دائما، ان يكون دائما، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا مع الخيالات، مع الخيالات والاوهام والوسوسه، اذهب يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا، ومن ملوك الجنه، ومن سلاطينهم، ومن امرائهم، ومن مشائخهم، ومن علمائهم، الظالمين في الجسد، الظالمين من حول الجسد، من السحرة، من السحرة، ومن الحسد والحقد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويذهب عنكم رجز الشيطان، يا ربنا يا ربنا، اذهب يا ربنا رجز الشيطان، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا، اذهب عمل الساحر، عمل الساحر وصنع الساحر وصنعه يا الله، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا، وقدمنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطلع يا ربنا ما عملوه، اطلع يا ربنا ما صنعوه، انما صنعوا كيد ساحر، انما صنعوا كيد ساحر، وبطل ما كانوا يعملون، اطلع يا ربنا ما عملوه، اطلع يا ربنا ما صنعوه، يا ربنا على القلب يا ربنا، وعلى العقل وعلى الفكر وعلى البطن وفي البطن وفي رحمها، وعلى ذريتها، وعلى الزواج ان لا يكون، وعلى الطلاق ان يكون يا ربنا، وعلى الخيالات يا ربنا، وعلى الامراض والادواء والاسقام، اطلع يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، اذهب يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، حاسد وحاسدة، عائن وعائنة يا ربنا يا ربنا، وذي نفسه، أبطل ما عمله ذو نفسه، أبطل ما عمله ذو عينه، أبطل ما عمله يا ربنا ذو عينه، ذو نفسه، ذو نفسه يا ربنا، ذو حسد، ذو حسد، ذو حقد، ذو حقد يا ربنا يا ربنا، رد يا ربنا البلاء عليه، رد يا ربنا البلاء عليه، رد يا ربنا العقد عليه، ونجي يا ربنا عبدك وامتك، ونجي يا ربنا عبدك وامتك، اجي يا ربنا عبدك وامتك، بسم الله بسم الله، ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، اللهم اذهب يا ربنا عنهم البلاء والاعداء، اخرجها كلها يا ربنا يا ربنا، حل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط كلها، بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا، مدهونه مرشوشه ومنثوره ومذروره، ماكوله ومشروبه، ابطلها يا ربنا، ابطلها اسحارا عظيمه، احسادا شديده، واثار عيون واثار عيون واثار عيون واثار عيون واثار عيون، وآثار عيون وآثار نظرة وآثار عيون وآثار عيون وآثار حقد حقد شديد حسد شديد. يا ربنا يا ربنا آثار نفس نفس عليها نفس فيها نفس عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها نفس نفس أخرجها يا ربنا أذهبها أذهبها أذهبها أذهبها وإنا على ذهاب به لقادرون. أذهب يا ربنا نفس نفس لئيمة لئيمة حسودة حسودة حقودة حقودة أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا خبيثة خبيثة لئيمة حسودة حقودة أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا من الرأس من الفكر من العقل يا ربنا من الألم من الوهن من الوجع أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا من القلب والصدر والبطن ومن رحمها ومن رحمها أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا أذهبها يا ربنا قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها فكها يا ربنا فكها أخرجها يا ربنا أخرجها فكها يا ربنا فكها أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب عنكم رجز الشيطان اذهب عنهم يا ربنا رجز الشيطان يا ربنا وعمل الشيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا عنهم اذهب يا ربنا عنهم رجز الشيطان ورجز الشيطان وخبث الشيطان وعقد الشيطان وأخلاق الشيطان يا ربنا يا ربنا أذهب عنهم الشيطان المرسول عليهم المرسول عليهم المبعوث عليهم من ظالم وظالمة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويذهب عنكم رجز الشيطان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة شفاء يا ربنا وعفوا وعافية وعفوا وعافية وعفوا وعافية وعفوا وعافية. يا الله يا عظيم يا الله يا كبير اللهم اذهب البلاء والأعداء اللهم اخرجهم يا ربنا الآن من الأجساد من العقول يا ربنا ومن البيوت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا معطلين ومفرقين يا ربنا ظالمين ساحرين وحاسدين وحاقدين. الله أكبر بسم الله بسم الله يذهب عنكم رجز الشيطان اللهم اذهب رجز الشيطان اللهم اذهب رجز الشيطان ورجزه رجزه ورجزه يا ربنا وعمله عقده يا ربنا ومرابطه وحبال إبرة وورقة يا ربنا يا ربنا ومساميرة ومرابطة وقيودة وسلاسلة يا ربنا وأغلالة اللهم أذهبها أذهبها يا ربنا من الجسد أذهبها يا ربنا وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها أذهبها من الجسد يا ربنا وأخرجها يا ربنا من باطن الأرض وأخرجها يا ربنا أذهبها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا من النجوم من الكواكب والنجوم أذهبها أبطلها أبطلها أبطلها أذهبها أذهب أثرها أذهب ضرها أذهب قيدها ومكرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان